في أرض مملوكة، في أرض مملوكة، إذا أعرض عنه المالك، أعرض عنه، إعراض عنه يدل على أنه أذن للغير بأن يتملكه، أذن للغير بأن يتملكه. فجاء شخص تملكه، فعل ما أذن له ولا ما فعل ما أذن له؟ فعل ما أذن له. لو تنازع بعد ذلك قال لا أنا ما أعرضت عنه، يصدق من؟ المالك، لأنه باق على ملكه. حسب العرف والعادة، الناس يعرفون في عرفهم وفي عادتهم أن الناس مثلا هذه الأيام مهما تساقط فإن الناس لا يعرضون عنه، هذا معروف في عرف الناس وعادتهم. لو تساقط وبقي أيام تحت الشجرة فإنهم يجمعونه أيضا ويبيعونه، فليس لأحد أن يقول أنا سابق إلى ساقط الزرع ليش والثمار، لأننا نقول له خينا استطيع أن نحلف يمين بأن صاحبه ما يعرض عنه هكذا. لكن لو جرت عادة الناس بأنهم يعرضون عن هذا الساقط فهذا إذن لمن تملكه. الخطابي حمد أيه. ما يقالش عنه أحمد، لا لا أيضا ذكر أحمد بن حنبل، أن هذا قال أحمد بن حنبل، أن المقصود أيضا أحمد بن حنبل، أن هذا أيضا قول. نحن إيش كنا في أي بيت؟ اختاء قولا قويا، اختاره حمد وحنوي، اختاره أحمد. ها تمام، يعني على نسخة أحمد يقصد الإمام أحمد، ها يقصد الإمام أحمد.